الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء السادس عشر من الفصل، المبحث الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة. تتناول كتب الاعتقاد الجامعة هذا الموضوع، إلا أننا أفردناه بمبحث مستقل لأهميته، ويعتبر هذا من باب ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على أهميته. وإن كان بين الاعتصام والاعتقاد عموم وخصوص، فالاعتصام بالكتاب والسنة يدل على الاعتقاد الصحيح، وفي نفس الوقت يندرج الاعتصام ضمن موضوعات الاعتقاد لكونه من أصول الدين، فهو منهج أهل السنة والجماعة. ونتناول في هذا المبحث ثمان مسائل: 1- معنى الاعتصام، 2- غاية الاعتصام، 3- بيان أن الاعتصام هو منهج أهل السنة، 4- بيان مخالفة الفرق الضالة لهذا المنهج، 5- أصول الاعتصام، 6- عرض موضوعات كتاب الاعتصام بالبخاري، 7- مراجع دراسة الاعتصام، 8- ما يدرسه الطالب حسب مراتب الدراسة. المسألة الأولى: معنى الاعتصام بالكتاب والسنة. 1- في اللغة، اعتصم به، امتنع به ولجأ إليه. 2- في الشرع، الاعتصام بالكتاب والسنة معناه التمسك بهما علما وعملا وردا إليهما عند التنازع والاختلاف. المسألة الثانية: غاية الاعتصام بالكتاب والسنة. 1- غاية الاعتصام بالنسبة للفرد المسلم هو تحقيق الركن الثاني من ركني صحة العمل في الظاهر وقبوله في الباطن، وذلك لأن العلماء لم يختلفوا في أن صحة العمل وقبوله عند الله تعالى له ركنان. الركن الأول: الإخلاص، بألا يبتغي العبد بعمله إلا وجه الله ومرضاته، وهذا ركن باطن فهو من أعمال القلب، وإذا فسد هذا الركن فسد العمل ولم يقبله الله من صاحبه وإن صح في الظاهر، كالمنافق النفاق الأكبر الذي يصلي مع المسلمين صلاة كاملة صحيحة في الظاهر وهو كافر في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. والركن الثاني: متابعة الشريعة، بأن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة، ويتحقق هذا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وبه يكون العمل صحيحا صوابا في الظاهر، وإذا فسد هذا الركن فسد العمل كله وكان مردودا غير مقبول، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جمع الركنان في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكهف 110. فالعمل الصالح هو الصواب الموافق للكتاب والسنة، وعدم الإشراك في العبادة هو الإخلاص. فغاية الاعتصام بالنسبة للفرد المسلم هو تحقيق الركن الثاني من ركني صحة العمل وقبوله. والحق أن الاعتصام يدل على الركنين جميعا، الإخلاص والمتابعة، وإنما كان الاعتصام أكثر ظهورا في الركن الثاني لأنه ركن ظاهر. 2- أما غاية الاعتصام بالنسبة لمجموع الأمة المسلمة، فهو حفظ الدين على أصوله المستقرة، بحفظ الشريعة من التبديل والتحريف والمحدثات، لتظل بيضاء نقية كما كانت عليه في زمن الجماعة الأولى وهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم. المسألة الثالثة: بيان أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو منهج أهل السنة والجماعة. ذكرنا في مقدمة مبحث الاعتقاد أن الأمة قد اختلفت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اختلافا آل إلى افتراقها إلى فرق شتى، وقد بدأ هذا بخروج الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عقب واقعة التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه، وذلك عام 308 هاء. ثم تلي خروج الخوارج ظهور غيرهم من الفرق المخالفة لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته، وبقي جمهور المسلمين على ما كانت عليه الجماعة الأول، رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، وهذا الجمهور هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية. وأما سبب هذه التسمية فكما يلي: فسموا بأهل السنة لتمسكهم بالسنة عند الاختلاف، امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وسموها بالجماعة لتمسكهم بما كانت عليه الجماعة الأولى قبل الاختلاف، وهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، ولأن الجماعة ما وافقوا الحق ولو كنت وحدت. واسماهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجماعة في حديث الفرق: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وسموها بالفرقة الناجية لنجاتهم من الوعيد الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق: ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنما نجت هذه الفرقة لاعتصامها بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وعلى هذا يمكننا القول بأن الاعتصام بالكتاب والسنة هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو حبل النجاة من الزيغ والضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آل عمران من 101 إلى 103. فبين أن الكتاب والسنة عصمة من الكفر والتفرق لمن تمسك بهما. وعلى هذا يمكننا القول بأن منهج أهل السنة يقوم على 3 أركان: الركن الأول الاعتصام بالكتاب، والركن الثاني الاعتصام بالسنة، والركن الثالث اتباع ما كان عليه سلف الأمة وهم الصحابة علما وعملا، فهم حملة هذه الشريعة إلينا وشهدوا تنزيلها وعلموا المراد بها. وهذا الركن الثالث من أهم ما يميز أهل السنة عن الفرق الضلة، فإنه ما من زائغ ولمبتدع إلا ويمكنه الاستدلال لضلالته بنص مبتور من نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، البقرة 26. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، الإسراء 82. ويعتمد أهل الضلالة على تحريف النصوص وتأويلها تأويلا فاسدا بخلاف المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وبهذا صار التمسك بما كان عليه الصحابة علما وعملا شعار أهل السنة وركنا من أركان منهجهم. قال ابن تيمية رحمه الله: قال الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره: أصول السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء بيان هذه الأركان الثلاثة لمنهج أهل السنة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا، النساء 59. فقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، النساء 59، يدل على الركنين الأول والثاني، وهما الاعتصام بالكتاب والسنة، وقوله تعالى: وأولي الأمر منكم، النساء 59، يدل على الركن الثالث. فقد ذكر كثير من العلماء أنه مما يدخل في طاعة أولي الأمر اتباع ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فما أجمع عليه فهو حجة قطعية، وما اختلف فيه فحكمه كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، النساء 59. قال ابن تيمية رحمه الله: فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة. وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جمع ابن تيمية في هذه العبارة الموجزة أركان الاعتصام بالكتاب والسنة الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، وقد كان هذا المنهج ولا يزال هو العاصم لمن تمسك به من الزلل، وهو المعيار الذي تقاس به أقوال الناس وأعمالهم لتمييز الخبيث من الطيب. وقد أسهب ابن القيم رحمه الله في سرد أدلة وجوب اتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وذلك في كتابه إعلام الموقعين 4 من 120 إلى 156. المسألة الرابعة بيان مخالفة الفرق الضالة لهذا المنهج. فقد زاغت الفرق المخالفة لأهل السنة بحيدتها عن هذا المنهج في صور شتى، منها 1 فمن الفرق من استدل لمذهبه الفاسد بما ليس بدليل، همزة كالاستدلال بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة، وهو ما يغلب على الشيعة الرافضة، باء وكالاستدلال بالعقل والرأي، وهو ما يغلب على المعتزلة. والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح أبدا كما قال ابن تيمية، ولكن عقول الخلق تتفاوت وآراؤهم شتى. وقد قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، الأنعام 116. وكال استدلال بالرؤية والذوق والكشف، وهو ما يغلب على الصوفية. 2 ومن الفرق من استدل لمذهبه الفاسد استدلالا ناقصا، وهذا وقعت فيه جميع الفرق المخالفة لأهل السنة بالاستدلال ببعض النصوص دون غيرها من النصوص في نفس المسألة، فيستدل أحدهم لمذهبه بدليل هو حق في ذاته ويعرض عن غيره من الأدلة في نفس المسألة، فإذا اعترض عليه بما تركه من الأدلة فإما أن يضعفها وإما أن ينكرها أو يؤولها، وهذا وقعت فيه الخوارج والمرجئة والشيعة والمعتزلة. ولهذا كان السلف يقولون إن أهل السنة أسعد الناس بالأدلة لأخذهم بأجمعها وتوليفهم بينها بالجمع والتخصيص والتقييد وغير ذلك. 3 ومن الفرق من استدل لمذهبه الفاسد بتحريف الأدلة وتأويلها وصرفها عن ظاهرها بغير حجة والبرهان، كما فعل الأشاعرة وغيرهم في تأويل صفات الله عز وجل، وكما فعل الباطنية في تأويل معظم الأحكام والشرائع، وكما فعل الشيعة في تأويلاتهم السخيفة لبعض الآيات. وهنا تظهر أهمية اتباع ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كركن من أركان منهج أهل السنة في سد باب هذا التأويل الفاسد، فليس لأحد من هذه الفرق الضالة مستند عن السلف فيما ذهب إليه من تحريف النصوص. وقد ذكرت صورا كثيرة للانحراف عن منهج أهل السنة في أكثر من موضع في كتابي هذا، فنكتفي بهذا هنا. أما أسباب انحراف الفرق الضالة فيأتي على رأسها اتباع الهوى كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق: ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي منه عرق ولا انفصل إلا دخلت. والكلب هو مرض الكلب الذي يصيب الإنسان إذا عضه كلب مصاب به. وقد قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 26 فكل حيدة عن الشريعة فباتباع الهوى. ثم إن اتباع الهوى يحمل أهله على غيره من أسباب الانحراف كاتخاذ الرؤوس الجهال وكالتأويل الفاسد وكالغلو والتشدد وكتقليد أهل الكتاب والمشركين في ضلالاتهم وانحرافاتهم وغير ذلك. المسألة الخامسة أصول الاعتصام بالكتاب والسنة. إذا كان الاعتصام بالكتاب والسنة هو التمسك بهما علما وعملا وردا إليهما عند التنازع، فإن هذا هو المعنى المجمل للاعتصام. أما عند التفصيل فإن الاعتصام يشتمل على جملة من المسائل جمعتها في 8 أصول في الفصل الخاص بالاعتصام بالكتاب والسنة في كتابي العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى. ولما كان المطلوب هنا هو عرض مراجع موضوع الاعتصام لا بسط مسائله، فإنني سأكتفي هنا بذكر رؤوس هذه الأصول الثمانية، ومن أراد التفصيل فليراجعها بكتابي العمدة. وهذه الأصول الثمانية هي: 1. الأصل الأول أن هذه الشريعة هي دين الله الحق الذي ارتضاه لخلقه إلى يوم القيامة، فهي خاتمة الشرائع تنسخ بشريعة بعدها، كما أن محمدًا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه. آل عمران 85. 2. الأصل الثاني اكتمال الشريعة، وهذا الأصل مترتب على الأصل الأول، لأنه إذا كانت هذه الشريعة عامة لجميع الخلق باقية إلى يوم القيامة، فإن هذا يقتضي أن تكون هذه الشريعة مكتملة وافية بما يحتاجه الناس في حياتهم ومعدهم. ودليل هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. المائدة 3. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النحل 89. 3. الأصل الثالث تحريم التقديم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو مترتب على الأصل الثاني اكتمال الشريعة. فإذا كانت الشريعة مكتملة وافية بما يحتاجه الناس في حياتهم ومعدهم، فإنه لا يجوز لمسلم أن يقطع أمرا أو يقدم على قول أو فعل قبل معرفة حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الحجرات 1-4. الأصل الرابع الانقياد التام الكامل، وهذا مترتب على الأصل الثالث، وهو حرمة التقديم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يعلم المرء حكم الشريعة، فإذا علمه وجب عليه الانقياد له انقيادا تاما، أي ظاهرا وباطنا وكاملا، أي في كل الأمور ليس بعضها. قال تعالى: فالأو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب 36. 5. الأصل الخامس وجوب الرد إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عند التنازع والاختلاف، وهذا مبني على الأصل السابق، فمن سلم بوجوب الانقياد التام الكامل لابد أن تعرض له آراء وأقوال متباينة، فكل ما فيه خلاف وجب رده إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا. النساء 59. 6. الأصل السادس رد وإبطال ما خالف الشريعة، وهذا مبني على الأصل الخامس، وهو رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق الذي نقبله ونعمل به، وما خالفهما فهو مردود لا نعمل به ولا يترتب عليه أثر. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 7. الأصل السابع سد ذرائع الإحداث في الدين أي الابتداع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور. والإحداث يكون بالزيادة أو النقص أو بالتبديل والتحريف، والمحدثة البدعة قد تكون فسقا أو كفرا بحسبها. 8. الأصل الثامن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو آخر الأصول التي ذكرها كمعالم لمنهج أهل السنة والجماعة، وهي أصول الاعتصام بالكتاب والسنة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بمثابة السياج الذي يحفظ الأصول السبعة الأولى ويصونها من التحريف أولا بأول، فتظل خالصة محفوظة من العبث والخلل، وهذه هي غاية الاعتصام بالنسبة لمجموع الأمة كما ذكرته في المسألة الثانية. فهذه أصول الاعتصام بالكتاب والسنة كما ذكرتها في كتابي العمدة، وأدلتها التفصيلية مذكورة بنفس الكتاب لمن أراد معرفتها. المسألة السادسة عرض موضوعات كتاب الاعتصام بصحيح الإمام البخاري رضي الله عنه. سوف أعرض إن شاء الله مراجع موضوع الاعتصام مرتبة على مسائله حسب ورودها بكتاب الاعتصام بصحيح البخاري، ومن هنا لزم معرفة مسائل الاعتصام بالبخاري قبل عرض مراجع دراسة الاعتصام، وذلك لأنني مع الدراسة والتتبع وجدت أن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بصحيح البخاري لم يكتب مثله في موضوعه في استيعابه لمسائله لقبله ولا بعده إلى يومنا هذا، والله تعالى أعلم. وسائر الكتب التي تتناول الاعتصام فهي إنما تتناول بعض مسائله التي جمعها البخاري كلها بإجمال في كتاب الاعتصام من صحيحه، والتي نعرضها هنا بإيجاز، فنقول وبالله التوفيق. اتبع البخاري رحمه الله في تأليفه لكتاب الاعتصام قاعدة بعثت بجوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تجمع فوائد كثيرة، فكل باب من أبوابه يمكن شرحه في كتاب مستقل. ولما كان مقصد الاعتصام هو حفظ الشريعة من التبديل والمحدثات لتظل كما كانت عليه زمن الجماعة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، فقد سلك البخاري رحمه الله في بيان هذا الأمر مسلكا متكاملا، فتكلم في الاعتصام ثم تكلم في الاختلاف وهو نقيض الاعتصام. أما في الاعتصام فتكلم البخاري في اكتمال هذه الشريعة واستغنائها وغنائها عن كل ما عداها، وبين أنه لرفعة للمسلمين ولا عزة لهم إلا بتمسكهم بدينهم، ثم شرع في بيان أصول هذه الشريعة التي يجب الاعتصام بها، وهي الكتاب والسنة والإجماع المعتبر والقياس الصحيح، ثم تكلم في أسباب الانحراف عن الاعتصام بالشريعة وكيف سد الشارع ذرائع هذا الانحراف. وأما في الاختلاف والتفرق وهما نقيض الاعتصام فتكلم البخاري في أسبابهما وكيف وردت الشريعة بالنهي عن الاختلاف والتفرق وسد ذرائعهما، ثم بين أن الاختلاف واقع لا محالة في هذه الأمة، مع بيان بقاء طائفة منها على الحق أبدا وهي الفرقة الناجية. وإليك بيان الأبواب التي وردت بها هذه المعاني في كتاب الاعتصام بالبخاري. أولا، بدأ البخاري رحمه الله ببيان اكتمال هذه الشريعة واستغنائها وغنائها عن كل ما عداها. واحد، فبدأ بالحديث الوارد في بيان فضل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، المائدة 3، لبيان كمال الشريعة وأن هذه من النعم التي امتن الله بها على هذه الأمة. 2، وذكر حديث بعثت بجوامع الكلم لبيان أن الشريعة مع كمالها فهي مختصرة ميسرة. 3، وذكر حديث لتسأل أهل الكتاب عن شيء باب 25 لبيان عدم الحاجة إليهم ولسد ذريعة متابعتهم في الضلالة. 4، وذكر حديث إن الله نعشكم بالإسلام أي رفعكم، لبيان أنه لا رفعة لهذه الأمة إلا بتمسكها بدينها واعتصامها بالكتاب والسنة. 5، ثم ذكر البخاري أصول الشريعة وهي أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها المذكورة في أصول الفقه، وهي 1، الكتاب، وذلك في صدر كتاب الاعتصام وفي باب 1 بعثت بجوامع الكلم. 2، السنة، وذلك في الأبواب 22 و24 و27 و22 و23 و27. 3، الإجماع، في الأبواب 10 و16 و19. 4، القياس وما يجوز منه وما لن يجوز وكيفيته، في الأبواب 7 و8 و9 و12 و24. 5، الاجتهاد وضوابطه، في الأبواب 13 و20 و21 و28. 6، الشور، وبيان أنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنن الخلفاء الراشدين لمعرفة النص إذا خفي أو للمشاركة في الاجتهاد إذا عدم النص، مع بيان أهل الشورى وهم الأمناء من أهل العلم. وقد ختم البخاري كتابه الاعتصام بباب الشور، باب 28، لبيان أن العصمة في اتباع الكتاب والسنة والإجماع، فإذا وقعت حادثة لم يتقدم فيها شيء من هذا فالعصمة في الشورى لما ثبت من أن هذه الأمة معصومة في اجتماعها لا تجتمع على ضلالة. 7. اختلاف الصحابة ورد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، في باب 22. 8. الجدال للمحمود والمناظرة المشروعة لإظهار الحق، في باب 2، حديث 7284، وباب 5، حديث 7305، وباب 12، حديث 7314، وباب 18، حديث 7348. 9. الحض على ترأس العلماء وطاعتهم، في الباب 7، حديث قبض العلم. 10. بيان أن طاعة الأمراء شرطها اتباعهم للكتاب والسنة، وذلك في حديث مبايعة عبد ولله بن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان، في صدر كتاب الاعتصام. 3. ثم ذكر البخاري أسباب الانحراف عن الشريعة، وكيف وردت الشريعة بسد ذرائعها والتحذير منها، وهي نفسها أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم. 1. فمنها البدع والإحداث في الدين، في باب 5. 2. وذكر في سد ذرائع الابتداع إثم من آوى محدثا، باب 6، وإثم من دعا إلى ضلالة، باب 15، وبطلان البدع وما بني عليها من عمل، باب 20. 3. ومن أسباب الانحراف اتباع الرأي الفاسد وتكلف القياس، باب 7. 4. ومن أسباب الانحراف اتخاذ الرؤساء الجهال واتباعهم، باب 7. 5. ومن أسباب الانحراف كثرة السؤال وما يتبعه من اختلاف، باب 3. 6. ومن أسباب الانحراف الجدال المذموم، باب 18. 7. ومن أسباب الانحراف التعمق والغلو، باب 5. 8. ومن أسباب الانحراف اتباع سنن الضالين من أهل الكتاب والمشركين، باب 1-4-25. وقد وردت الشريعة بسد ذرائع هذا كله. 4. ثم تكلم البخاري في التحذير من الاختلاف والتفرق، وهما نقيض الاعتصام كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. آل عمران من 103 إلى 105. فالتفرق والاختلاف نقيضان للاعتصام ولهذا نهى الله عنهما، وذلك في باب 5 ما يكره من التنازع، وفي باب 26 كراهية الخلاف. 5. ثم ذكر البخاري أن الخلاف واقع في هذه الأمة لمحالة، في باب 11 وفيه حديث: أو يلبسكم شيعا، وفي باب 14 وفيه حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقد تفرق من كان قبلنا فلا بد أن تفترق هذه الأمة كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر البخاري في الاستدلال لهذا حديث الفرق لكونه ليس على شرطه. أما أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم فهي أسباب الانحراف المذكورة في 3 أعلى. 6. ثم ذكر البخاري أنه رغم اختلاف الأمة وتفرقها فستبقى طائفة منها على الحق إلى قيام الساعة، وهي الطائفة المنصورة والتي على رأسها جماعة العلماء العاملين، إرشاداً منه إلى الطائفة التي يجب على المسلم أن يلتزمها لينجو من الضلالة والانحراف. ذكر هذا في الأبواب 10 و19. هذه هي مسائل موضوع الاعتصام كما وردت بصحيح البخاري، وقد رأيت كيف تكلم في الاعتصام وفي نقيضه وهو الاختلاف. ففي الاعتصام ذكر فضله وأصوله وأسباب الانحرف عنه وسد رائع هذه الأسباب، وفي الاختلاف ذكر أسبابه وسد رائعها، وذكر النهي عنه ثم ذكر وقوعه قدرا في هذه الأمة مع بقاء طائفة منها على الحق. وبهذا جاء كتاب الاعتصام بصحيح البخاري وافيا بمسائل هذا الموضوع، وكان البخاري رحمه الله موفقا فيه كل التوفيق، كما كان موفقا في الصحيح كله، حتى اتفقت الأمة على أن صحيحه هو أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله تعالى. وصدق في البخاري قول شيخه قتيبة بن سعيد: لو كان محمد بن إسماعيل البخاري في الصحابة لكان آية، ولكن قد قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، القصص 68. فلعل الله تعالى قد أراد خلق البخاري في زمانه ليحفظ به سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو وغيره من أئمة هذا العلم. هذا ولم يقسم البخاري كتابه الاعتصام إلى هذه الأقسام التي ذكرنا صراحة، إذ عادته في بيان المعاني الإشارة والتلميح للتصريح، ولما كانت أذهان الطلاب المبتدئين تقصر عن إدراك هذا، فينبغي بيان هذه الأقسام عند شرح هذا الكتاب الذي أظن أنه لو كان الحافظ ابن حجر حيا في هذا الزمان الذي طغت فيه البدع واتباع سنن الكافرين وشاع فيه التمرد على الشريعة لكان قد أعاد شرحه بما يناسب هذا الواقع. ولهذا فإني أرى أن كتاب الاعتصام بالبخاري بحاجة إلى شرح جديد لأسباب ثلاثة. الأول هو ما ذكرته من مستجدات طرأت على الواقع ينبغي ربطها بأبوابه، والسبب الثاني تقصير ابن حجر في بيان مناسبة التراجم عناوين الأبواب لموضوعات الاعتصام المختلفة، والسبب الثالث كثرة إحالات ابن حجر في شرحه على ما تقدم شرحه من أحاديث كتاب الاعتصام التي شرحت في كتب سابقة عليه، نظرا لوقوع كتاب الاعتصام في أواخر الصحيح، وتطبع هذه الإحالات يشتت الطالب، فلو جمعت في موضع واحد في شرح جديد لكتاب الاعتصام لكان هذا أيسر على الطالب. المسألة السابعة مراجع دراسة موضوع الاعتصام، وقد ذكرت من قبل أنني سوف أرتب هذه المراجع على مسائل الاعتصام حسب ورودها بكتاب الاعتصام بصحيح البخاري، وأهمها أولاً مسألة النهي عن البدع والإحداث في الدين، تكلم البخاري فيها في الأبواب 15 و16 من كتاب الاعتصام، كما افتتح بها البخاري كتاب الفتن من صحيحه حيث ذكر في أول باب منه حديث الحوض، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ليردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني حتى إذا رفعوا إلى ورأيته مختلج دوني، فلا أقولن رب أصحابي، فيقال إنك لتدري ما أحدث بعدك، وزاد في رواية: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ومناسبته لافتتاح كتاب الفتن أن الإحداث في الدين بالابتداع والتحريف وغيره من أعظم أسباب الفتن لما يترتب عليه من اختلاف المسلمين وتفرقهم، وأي فتنة أعظم من هذا؟ وقد فصل بعض العلماء القول في البدع، ومن هذا: واحد، كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي صاحب كتاب الموافقات، ولكتابه الاعتصام مختصر باسم أصول في البدع والسنن للشيخ محمد أحمد العدوى. اثنان، كتاب البدع والنهي عنها لمحمد بن وضاح القرطبي 286 هاء تدار صفا 1411 هجريا. ثلاث، كتاب الحوادث والبدع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 530، دار بن الجوزي 4، كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة شهاب الدين أبو محمد عبدال حن بن إسماعيل 665، دار الراية 1410، وكتابه فيه بعض الخلط كتحسين الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، والخلاف في أنه بدعة أحدثها العبيديون المسمون بالفاطميين بمصر. 5، كتاب المدخل لابن الحج. 6، كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي 597، ذكر فيه كثيرا من البدع. 7، كتاب الإبداع في مضر الابتداع للشيخ علي محفوظ. 8، كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات لمحمد عبدال سلم الشقيري. 9، ويوجد فصل في الاعتصام بآخر كتاب معارج القبول لحافظ حكمي بعنوان خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد، وهو فصل مختصر جامع لأهم أصول الاعتصام معارج القبول. 2، من 602 إلى 630، وهذا الفصل من معارج القبول مطبوع بمفرده بتخريج أحاديثه. 3، مسألة هجر أهل الأهواء والبدع، هذا من أصول أهل السنة، ولا يخلو كتاب من كتب الاعتقاد أهل السنة من ذكره، فقد ذكره الخلال في السنة، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، وغيرهم كثير. وهجر أهل البدع هو عقوبة ووقاية، عقوبة لهم بمقاطعتهم، ووقاية لغيرهم من أن يعلق بقلوبهم شيء من كلام أهل البدع إذا خالطوهم، وهذا من باب سد الذرائع. وقد شدد السلف في هذا حتى أنهم كانوا يتهمون الذين يخالطون أهل البدع بأنهم مبتدعة مثلهم، فروى ابن بطة عن الأوزاعي رحمه الله قال: من ستر عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وقد تكلم البخاري في هذه المسألة في كتاب الاعتصام وفي غيره من الكتب في صحيحه، ومن هذا في كتاب الاعتصام في باب 6، وفيه حديث لعن من آوى محدثا، وفي كتاب الأدب باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، وباب ما يجوز من الهجران لمن عص، وفي كتاب الاستئذان باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا، ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي، وفي كتاب الأحكام باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه، وفي كتاب الذبائح باب الخف والبندقة. ومن المراجع التي يرجع إليها في هذه المسألة بالإضافة إلى كتب الاعتقاد التي أشرنا إليها: 1، ما ذكره البغوي في باب مجانبة أهل الأهواء بكتاب الإيمان من كتابه شرح السنة 1 من 219 إلى 230، في المكتب الإسلامي. 2، مذكره القاضي عياض في جرح المبتدعة والتحذير منهم في كتابه الشفاء 2997 وما بعدها في الحلبي. 3، مذكره ابن تيمية في هذه المسألة في مجموع الفتاوى 28 من 203 إلى 238. 4، مذكره شمس الدين بن مفلح الحنبلي في هذه المسألة في كتابه الآداب الشرعية جيم 1 صفحة 229 وما بعدها. 3، مسألة النهي عن التشبه بأهل الكتاب والمشركين، قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، البقرة 109. وقال تعالى: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، آل عمران 69. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا وردت الشريعة بوجوب بغض الكافرين والتبري منهم والهجرة من بين ظهرانيهم وتحريم التشبه بهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، المجادلة 22. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الممتحنة 4. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن هذه النصوص ونحوها يتبين لك كيف وردت الشريعة بوجوب بغض الكفار ومخالفتهم ومباعدتهم لسد ذريعة التشبه بهم وتقليدهم ولئلا يفتتن بهم ضعاف الإيمان. فإن الله قد أمد الكافرين بالنعماء في الدنيا فتنة لهم وللمؤمنين، كما قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد، آل عمران من 196 إلى 197. وقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر برحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، الزخرف من 33 إلى 35. وهكذا ترى الكفار في هذه الدنيا أصحاب مال وصحة وجمال وأصحاب خبرة وتمكن في علوم الدنيا، وهذه فتنة لهم وللمؤمنين في آن واحد. والخلاصة أن مخالطة الكافرين والتشبه بهم فضلا عن متابعتهم مفسدة لدين المسلمين ولدنياهم على السواء، وقد وردت الشريعة بسد ذرائع هذا الفساد. وبالرغم من هذا الحظر الشرعي، فقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن قدر الله بخلاف ذلك، وأن طوائف من هذه الأمة ستتبع سنن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا بحر ضب لتبعتموه. قلنا: يسوى لله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس لا أولئك. والسنن بفتح السين جمع سنة، وهي الطريقة حسنة كانت أو سيئة. والحديثان وإن ورد بصيغة الخبر إلا أنهما خرجا أيضا مخرج الزجر والتحذير. وهذان الحديثان خبر عن بعض الأمة لا جميعها، لما ثبت من بقاء طائفة منها على الحق. وقد وقع كثير من المسلمين في التشبه بالكافرين منذ زمن بعيد، حتى إن المرأة لا يعجب مما ذكره أبو عبد والله بن بطة 387، فقد أورد هذا الحديث السابق وغيره. ثم قال رحمه الله: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم، وعلى سنة كسرى وقيصر، وعلى ما كانت عليه الجاهلية، فما طبقة من الناس وما صنف منهم إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع الإسلام وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، مضهون فيما يفعل أهل الكتاب والجاهلية قبلهم. فإن صرف بصره إلى السلطنة وأهلها وحاشيتها ومن لاذ بها من حكامهم وعمالهم، وجد الأمر كله فيهم بالضد مما أمروا به ونصبوا له في أفعالهم وأحكامهم وزيهم ولباسهم، وكذلك في سائر الناس بعده من التجار والسوقة وأبناء الدنيا وطالبيها من الزراع والصناع والأجراء والفقراء والقراء والعلماء، إلا من عصمه الله. وما تفكرت في ذلك وجدت الأمر كما أخبرتك في المصائب والأفراح وفي الزي واللباس والآنية والأبنية والمساكن والخدام والمراكب والولائم والأعراس والمجالس والفرش والمآكل والمشارب وكل ذلك فيجري خلاف الكتاب والسنة بالضد مما أمر به المسلمون وندب إليه المؤمنون، وكذلك من باع واشترى وملك وقتا واستأجر وزرع وزارع، فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها، ومن أحب أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدها، وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه ومبغضوه فيها، فالله المستعان، فما أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان، فكيف لو لرأي زماننا؟ إن التشبه بالكفار أصبح اليوم طوفانا يجتاح عموم بلاد المسلمين فأفسد عليهم دينهم ودنياهم، ولم يقتصر الأمر على التشبه بل صار متابعة كاملة في صور شتى يطلق على مجموعها مصطلح العلمانية والتي حقيقتها اللادينية أو الجاهلية. واحد، فمنها الحكم بقوانين الكفار، القوانين الوضعية، والتي لا يخلو منها بلد من بلدان المسلمين اليوم بين مقل ومستكثر، ولا فرق، فالحكم بقانون وضعي واحد كفر أكبر، وقد فصلت هذا في كتابي دعوة التوحيد. اثنان، ومنها علمنة الحياة السياسية بانتهاج الديمقراطية ولوازمها من الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية والدساتير العلمانية التي هي طواغيت معبودة من دون الله. ثلاث، ومنها علمنة التعليم والإعلام، وهي سياسة خبيثة أدت إلى قطع صلة كثير من المنتسبين للإسلام بدينهم، بل غرست فيهم تحقير كل ما يمت للدين بصلة، مع الإعجاب بكل ما يمت للكفار من الإفرنج وغيرهم بصلة، وهي سياسة أرصد عائمها في مصر الإنجليزيان كرومر ودنلوب والمينج بلد من هذا البلاء. أربعة، ومنها علمنة الحياة الاجتماعية بتقليد الكفار في عاداتهم وسلوكهم كالتبرج والاختلاط وما يتبعهما من فجور في البيوت ومعاهد التعليم والمصانع والمكاتب ووسائل المواصلات وغيرها، وتقليد الكفار في لباسهم وحلق اللحى ووصل الشعر وشيوع الفنون المحرمة كالسينما والمسارح والموسيقى والرقص، وانتشار الملاهي والحانات وشرب الخمر في بلدان المسلمين، بل بيوت الدعارة المرخص لها وغير المرخص لها في كثير من البلدان، والنوادي والمقاهي التي تصد الناس عن المساجد وتسعى في خرابها، وغير ذلك من سنن الكافرين. هذا فضلا عن غرس قيم الكافرين المادية في نفوس المسلمين، وهي قيم التكاثر من الدنيا والتنافس فيها مع إهمال السعي للآخرة. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البقرة 212، وقال تعالى: ألهاكم التكاثر، التكاثر 1. والأمر أوسع من أن نحيط به في هذه العجالة، وهو واضح للعيان إلا من أعمى الله بصائرهم وأنساهم أنفسهم. وقد تكلم البخاري رحمه الله في هذه المسألة، مسألة التحذير من التشبه بالكافرين، في كتاب الاعتصام من صحيحه في الأبواب 1-4-25 كما ذكرنا من قبل. ومن الكتب التي يرجع إليها في هذه المسألة: 1. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية، وهو كتاب مهم. 2. كتاب الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين للشيخ حمود التويجري، وهذا كتاب مهم. 3. كتاب الاستنفار لغزو التشبه بالكفار للشيخ أحمد بن صديق الغماري، بتعليق شيخ عبدالله التليدي، طدار البشائر الإسلامية 1409 هجريا. 4. كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان عليه أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام محمد بن عبد لوهب، مطبوعة مستقلة ومطبوعة ضمن مجموعة التوحيد التي أشرنا إليها، ومطبوعة بتعليق محمود شكري الألوسي طبع المكتبة السلفية بمصر، وهذا كتاب مهم. 5. كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين، لمعرفة جذور الفساد المعاصر في مصر خاصة، وللمؤلف كتابان آخران في نفس الموضوع وهما الإسلام والحضارة الغربية وحصوننا مهددة من داخلها. ومعظم من كتب في هذا الموضوع بعده هم منعالة على كتبه، فهذا ما يتعلق بالتشبه بالكافرين وبيان مضرته في الدين والدنيا. رابعاً، مسألة التصوف والصوفية، وهذا موضوع مهم لعموم البلوى به في معظم البلدان من الصين شرقاً إلى أمريكا غرباً، وما بينهما من بلاد جنوب شرق آسيا، فشبه القارة الهندية، فالبلاد العربية، فالبلاد الأفريقية، فأوروبا. ولا خلاف بين المسلمين في أن مصطلح التصوف لم يرد في الكتاب والسنة، بل قد قال ابن تيمية: أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك. مجموع الفتاوى 115. والمقصود بالقرون الثلاثة أي الخيرية، التي آخرها عام 220 هاء، وليست الهجرية، التي آخرها عام 300 هاء، وقد سبق بيان هذا. وقال الشيخ عبدال رحمن الوكيل: والتاريخ يذكر أن لقب صوفي لم يبتدع إلا في منتصف القرن الثاني الهجري، وأن أول من لقب به هو أبو هاشم الكوفي. هذه هي الصوفية 172. فإذا كان مصطلح التصوف مصطلحا حادثا، فهنا قاعدة هامة ينبغي التنبيه عليها، قاعدة في الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة. قال ابن تيمية رحمه الله: فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وننفي ما نفي الكتاب والسنة، واللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به. وقال ابن تيمية أيضا: وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفقت السلف على نفيها أو إثباتها، فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنكره. وقد ضرب شيخ الإسلام أمثلة للألفاظ المجملة بلفظ الجهة والجبر وخلق الإيمان وغيرها، وهذه القاعدة لها مستند من السنة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. والأشك في أن هذا التوقف فيما لن جزم بصدقه أو بكذبه لكونه لم يرد به كتاب أو سنة. وقد ذكر البغوي رحمه الله هذا الحديث ثم قال: وهذا أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم، فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان، وعلى هذا كان السلف. ويدخل في هذه القاعدة لفظ التصوف، فهو لفظ حادث مجمل لم يرد به كتاب أو سنة، وعلى هذا فينبغي ألا نقر به ولا ننكره حتى نتبين المراد به. فإن قيل إن التصوف يراد به الزهد والإعراض عن زخارف الدنيا مع الورع والاشتغال بتهذيب النفس وترقيق القلب والتأهب للقاء الله تعالى، فنقول هذا كله حق بشرطين: أحدهما عدم الغلو في هذا، لأن التشدد مظنة الانقطاع والانحراف، وقد تضافرت أدلة الشريعة على ذم الغلو. والشرط الثاني أن نسمي هذه العبادات والطاعات بأسمائها الشرعية كالورع والزهد والخشية ونحو ذلك، ما دامت لها أسماء شرعية دون الحاجة لاستعمال ألفاظ مبتدعة كلفظ التصوف، فلا خلاف في أنه لفظ حادث مبتدع، ولا يجوز استعمال لفظ مبتدع مع وجود اللفظ الشرعي. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. النجم 23. فلا يجوز العدول عن الاسم الشرعي إلى الاسم البدعي. وإن قيل: وهو ما نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا، إن التصوف يعني عبادة المقبورين بدعائهم والاستغاثة بهم والنظر لهم وإقامة الموالد لهم مع اختلاط الرجال بالنساء، مع ترديد الأوراد المبتدعة والإنشاد مع الرقص بالألحان المطربة، وأكل ما ذبح على النصب وهي الذبائح المنذورة للمقبورين. أو قيل لنا إن التصوف هو اعتقاد قيام الأولياء من الأقطاب وغيرهم بتدبير شؤون الكون في ديوانهم المزعوم، أو إن التصوف هو اعتقاد وجود باطن للدين غير ظاهره، أو إنه اعتقاد وحدة الوجود، الحلول والاتحاد، وما ينبني عليها من وحدة الأديان إلى غير ذلك. فنقول إن هذا كفر أكبر وفسق وفجور سواء سموه تصوفاً أو غير ذلك، فالعبرة في الأمور بحقائقها لا مسمياتها. فهذا ما نقره وما ننكره من التصوف، مع تمسكنا بالأسماء الشرعية فيما نقره من التصوف. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا فقال: إن من الناس من ذم الصوفية والتصوف، ومنهم من غلا فيهم وقال إنهم أفضل الخلق. قال ابن تيمية: والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله، ففيهم السابق المقرب، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم، كالحلوج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق انكروه وأخرجوه عن الطريق مثل البنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. فهذا أصل التصوف، ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق، فهم الذين وصفناهم، وصوفية الأرزاق، فهم الذين وقفت عليهم الوقوف، وصوفية الرسم، فهم المقتصرون على النسبة فهمهم في اللباس والآداب الوضعية. وأعود فأكرر إن التصوف منه ما هو حق ولكن ينبغي أن يسمى باسمه الشرعي، ومنه ما هو باطل من الشرك والفجور، وهذا منكر مردود على أهله وهو الشائع الذي نراه في هذا الزمان في شتى البلدان. ولهذا تجد الحكام الطواغيت يقربون هؤلاء المتصوفة ويغدقون عليهم الأموال بسبب صدهم الطوائف عظيمة من المنتسبين إلى الإسلام عن سبيل الله تعالى. ووصف الدكتور محمد حسين حال الصوفية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، فقال فيما ينقله عن عبدال رحن الكواكبي: ثم بين الكواكبي بعد ذلك تأثر رجال الطرق ببدع اليهودية والنصرانية وبطقوس الكنيسة، ويرد كثيرا من تقاليدهم ورسومهم إلى نظائرها في النصرانية وفي التقاليد الكنسية، ويقول إن عبادتهم الله قد أصبحت أشبه شيء بعبادة مشرك العرب التي وصفها الله تعالى بقوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا ومكاء وتصدية، الأنفال 35 أي صفيرا وتصفيقا. وهؤلاء جعلوا عبادة الله تصفيقا وشهيقا وخلاعة ونعيقا، وسحروا بهذه الخزعبلات عقول الجهلاء، واختلبوا قلوب الضعفاء من النساء وذوي الأهواء والأمراض العصبية بتزيينهم هذه الرسوم التي تميل إليها النفوس الضعيفة الخاملة التي تستصعب تحصيل الدين من طريق العلم الشق الطويل. ثم يقول: وقد قام لهؤلاء المدلسين أسواق في بغداد ومصر والشام وتلمسان قديما، والكلك سوقها في القسطنطينية منذ 4 قرون إلى الآن، حتى صارت فيها هذه الأوهام السحرية والخزعبلات كأنها هي دين معظم أهلها للإسلام. فهؤلاء المدلسون قد نلوا بسحرهم نفوذا عظيما به أفسدوا كثيرا في الدين، وبه جعلوا كثيرا من المدارس تكايا للبطلين الذين يشهدون لهم زورا بالكرامات المرهبة، وبه حولوا كثيرا من الجوامع مجامع للبطلين الذين ترتج من دوي طبولهم قلوب المتوهمين وتكفر أعصابهم، فيتلبسهم نوع من الخبل يظنونه وهما الخشوع، وبه جعلوا زكاة الأمة ووصاياها رزقا لهم، وبه جعلوا مداخيل أوقاف الملوك والأمراء عطايا لأتباعهم. هذا ولم يتكلم البخاري رحمه الله عن التصوف على وجه الخصوص في كتاب الاعتصام من صحيحه، وإنما يندرج الكلام فيه تحت الأبواب العامة مثل باب ذم البدع باب 5 وباب ذم الغلو باب 5 وباب إثم من دعا إلى ضلالة باب 15 وباب من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باب 20. أما عن المؤلفات في هذا الموضوع خاصة فننصح بما يلي: 1. كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل من جماعة أنصار السنة بمصر، طبعته دار الكتب العلمية. 2. رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. 3. المجلد 11 من مجموع فتاوى ابن تيمية مخصص كله للتصوف، وفيه الرسالة السابقة الفرقان. 4. كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي. 5. كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود قاسم. فهذه هي أهم مسائل الاعتصام وأهم مراجعه. المسألة الثامنة: ما يدرسه الطالب من مراجع الاعتصام في المرتبتين الدراسيتين الثانية والثالثة. أما ما يدرسه الطالب في المرتبة الثانية من المراجع التي ذكرناها فهي: 1. الفصل الخاص بالاعتصام بآخر الجزء الثاني من معارج القبول وعنوانه خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد، وهذا الفصل مطبوع بمفرده في كتيب، وينبغي البدء بهذا الفصل لاشتماله على أهم مسائل للاعتصام باختصار. 2. كتاب الاعتصام بصحيح البخاري. 3. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. 4. كتاب الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين للشيخ حمود التويجري. 5. كتاب مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد لوهب بتعليق محمود شكرين الألوسي. 6. كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل. 7. كتاب الإبداع في مضر الابتداع للشيخ علي محفوظ. 8. كتاب مفهوم التجديد في الإسلام للدكتور محمود الطحان. وأما ما يدرسه الطالب في المرتبة الثالثة فهو مزاد عن هذه الكتب من مراجع الاعتصام التي ذكرناها من قبل هذا، وقد أسهبنا في الحديث عن الاعتصام لأهميته، فهو وكما رأيت معترك الصراع مع الفرق الضالة كالخوارج والمرجئة والمعتزلة والرافضة، وهي فرق حية تعيش فيما بيننا بأتباعها أو بأفكارها، كما أن الاعتصام هو معترك الصراع مع الصوفية التي باضت وأفرخت وأضلت وأفسدت في شتى بلدان المسلمين. هذا فضلا عن أن الاعتصام هو معترك الصراع مع دعاة الجاهلية المعاصرة المسمات بالعلمانية، هؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. نسأل الله العلي العظيم أن يصب عليهم صوت عذاب وأن يطهر بلاد المسلمين منهم ومن كفرهم، إنه سبحانه وتعالى لب المرصد. وبهذا نختم الكلام، فيا مبحث الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن المناسب أن نتبعه بدراسة ما يعتصم به، أي بدراسة الكتاب والسنة، وهذا هو موضوع المبحثين التاليين إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.